بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نختم باب المناسك أو كتاب المناسك وما ألحق به من الحديث عن الأضاحي والعقيقة وما في معناهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. هذان أمران يقرنان بالحديث وهو الفوات والإحصار، لأن فيهما معنى مشترك، ومعنى المشترك فيهما أن من فاته الحج أو أحصر فإنه لا يؤدي الحج الذي أحرم به، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الفوات والإحصار يتفقان من حيث الحكم المترتب عليهما في الجملة، إلا فروقا يسيرة سنشير لها بعد قليل. فكلاهما يلزمه هدي إن لم يكن قد اشترط، ويلزمه قضاء حسب تفصيل سيأتي في محله. والمراد بالفوات هو أن المرء لا يدرك يوم عرفة، ولذلك يقول الفوات هو سبق لا يدرك. فمن لم يدرك يوم عرفة بعد إحرامه بالحج فإنه يسمى قد فاته الحج، أو يطلق عليه أنه قد فاته الحج، والمصدر منه فوات. إذن الفوات خاص بالحج ولا يدخل في العمرة مطلقا، العمرة لا يدخلها فوات لأنها لا تفوت، بينما الفوات إنما هو متعلق بالحج لأنه متعلق بالوقوف بعرفة. وأما الإحصار فالمراد به الحبس، فالمرء إذا حبس عن الوصول إلى عرفة أو عن الوصول إلى مكة فإنه يسمى محصرا، أي ممنوعا من الدخول إليها. ولذلك فإن الإحصار يمكن أن يكون في الحج ويمكن أن يكون في العمرة معا، وهذه من أوجه الفرق بين الإحصار والفوات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف، فاته الحج. قول الشيخ رحمه الله تعالى من فاته الوقوف يحتاج منا معرفة وقت الوقوف، فإن من فاته منتهى وقت الوقوف فإنه يكون قد فاته الوقوف، ومنتهى الوقوف هو طلوع شمس اليوم العاشر، هو طلوع شمس اليوم العاشر. إذن الذي يصدق عليه أنه قد فاته الوقوف من اتصف بوصفين: الوصف الأول أنه قد فاته الوقوف بعرفة في الوقت فتطلع شمس اليوم العاشر وهو يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن يكون لم يقف بعرفة ولو للحظة، فإن كان وقف بعرفة ولو للحظة لا يأخذ حكم الفوات مطلقا، وإنما ربما يأخذ حكم الإحصار كما سيأتي بعد قليل. فإن المرء قد يكون واقفا بعرفة ولكنه يمنع مما عدا الوقوف في عرفة فيسمى محصرا ولا يسمى قد فاته الوقوف. إذن عرفنا أولا أن من فاته الوقوف هو من لم يقف بعرفة ولو للحظة، وأنه يكون لا يحكم بالفوات إلا بعد انتهاء الوقت لأن يطلع الشمس يوم النحر، وأما قبل هذا الوقت فإنه لا يسمى فواتا وإن كان يغلب على ظنه أنه لن يصل. نقول ما تأخذ حكم الفوات، فما تأخذ حكم الفوات حتى يبدأ وقت ينتهي الوقت تماما. طيب سم يحيي بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، إذا أذن الفجر وطلع الفجر الصادق خلاص انتهى وقت الوقوف، ليس طلوع الشمس، لا الفجر هو الفجر. طيب إذن عرفنا الآن هذا الأمر. نقول أيضا الفوات، الحين نفرق بينه وبين الإحصار، أن الفوات يشمل المحصر وغيره. إذن من لم يقف بعرفة سواء بعذر وهو الإحصار أو بدون عذر ولو بتفريط منه فالحكم فيها واحد. إذن المقصود بالفوات من ترك يوم عرفة فقط. لذلك فإن الفوات يأخذ حكم الإحصار تماما ويزيد عليه بشيء واحد، وهو أنه يجب عليه أن يأتي بعمرة. لذلك أحيانا قد يكون محصرا ممنوعا من دخول عرفة، ففي هذه الحال ثم إذا انتهى يوم عرفة سمح له بالدخول، فحينئذ يكون حكمه حكم الفوات، ولا يكون حكمه حكم أو يكون محصرا ويأخذ حكم الفوات طيب، إذن قوله من فاته الوقوف فاته الحج، دليل ذلك ما جاء عند البيهقي وأبي بكر الأثرى من طريق أحمد أن جابر رضي الله عنه قال لا يفوت الحج حتى تطلع أو يطلع الفجر من ليلة جمع، أي من ليلة مزدلفة. طيب، بدأ الشيخ بعد ذكره من مراد بالفوات ذكر أحكام مترتبة على من يعني حكم أنه قد فاته الحج، ومن فاته الحج ترتب عليه ثلاثة أحكام، سنذكر هذه الأحكام الثلاثة على سبيل التفصيل. الحكم الأول الذي يجب عليه فعله أنه كما قال المصنف وتحلل بعمرة، إذن يجب عليه الأمر الأول أن يتحلل بعمرة. ولذلك يقول الفقهاء إن المرء إذا فاته الحج بأن طلع شمس يوم النحر، ففي هذه الحالة يكون قد انقلب نسكه إلى عمرة، وإن لم ينوه ينقلب وحده إلى عمرة، فيجوز له أن يذهب فيطوف ويسعى ثم يتحلل. وهذا الطواف والسعي إنما هو لأجل التحلل، وبناء على ذلك يرتبون مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الطواف والسعي لا يسقط عمرة الإسلام إن لم يكن قد اعتمر قبل ذلك، لأنه إنما أحرم بالحج ولم يحرم بعمرة، فهي انقلبت وحدها إلى عمرة فلا تسقط عمرة الإسلام. الأمر الثاني رتبوا عليه قالوا إنه لو كان هذا الحاج قد طاف وسعى ثم فاته الوقوف بعرفة، طاف قبل أن يصل إلى عرفة ولكنه لسبب الأسباب بعذر أو لغيره لم يصل إلى عرفة، ففي هذه الحالة يقول إن الطواف والسعي الأول لا يكون كافيا في التحلل، بل يجب عليه أن يطوف وأن يسعى بعد ذلك، لأن هذا الطواف والسعي شرط للتحلل. إذن هذا عرفنا الحكم الأول، وهو أنه لا بد أن يتحلل بعمرة. هذه العمرة لا تتم إلا بأن يكون فيها حلاق، وهو الحلق أو التقصير، ولذلك الفوات لا يمكن أن تترتب الأحكام كاملة إلا أن يكون فيه حلق أو تقصير من باب التبع للعمرة، وأما الإحصار فسيأتي الحلق فيها والتفصيل في محله إن شاء الله. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون يجوز له أن لا يتحلل بعمرة، وإنما يبقى على إحرامه إلى السنة القابلة، فيكون على إحرامه فيقول هو مخير، ولكن أصل أنه يعني أو الأغلب من الناس أنه يريد أن يتحلل بعمرة، أنه يتحلل بعمرة. طيب، إذن هذا الحكم الأول وانتهينا منه. الحكم الثاني قال ويقضي، إذن الحكم الثاني هو القضاء، فيجب على من فاته الوقوف بعرفة أن يقضي. ويتعلق بهذه المسألة أمور. الأمر الأول دليل القضاء ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما فاته الوقوف بعرفة، قال اصنع ما يصنع المعتمر، الذي هو الحكم الأول وتحلل بعمرة، قال ثم قد حللت فإن أدركت الحج من قابل فحج. إذن فألزمه عمر بأن يحج، وقد روي فيه حديث مرفوع عند الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في إسناده مقال، لكن قضاء عمر رضي الله عنه وقضاء غيره من الصحابة يدل عليه. إذن عرفنا أولا الدليل على لزوم القضاء وهو الحكم الثاني. المسألة الثانية متعلقة بهذه المسألة أنهم يقولون إن القضاء لمن فاته الحج واجب، سواء كان إحرامه بالحج فريضة أو نافلة، فيجب عليه أن يقضي في الفوات. أنا أريد أن تركز لنا، لأن سيأتي معنا أن المحصر أحياناً لا يجب عليه القضاء، في ثلاث حالات يمكن يجب فيها القضاء، واحدة لا يجب. أما الفوات فإنه يجب فيه مطلقاً. وذلك بعد ما أنتهي بالسطرين الباقيين وأحكام المحصر سنحاول أن نأتي الفرق بين أحكام المحصر وأحكام الفوات، ركزوا فيها ربما أنسى بعضها، وهذه من الفروقات. طيب، إذن الأمر الثاني القضاء أنه يشمل كل حج دخل فيه وأحرم به الحاج سواء كان فريضة أو نافلة، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال ويهدي إن لم يكن قد اشترط. يهدي بأن يذبح هديا، يذبح هديا، وذبح الهدي يكون في أيام الحج، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويأخذ حكم الهدي من حيث الذبح. وبناء على ذلك إذا جاء اليوم العاشر وهو وقت الوجوب ولم يكن رحمكم الله ولم يكن واجدا للدم فإنه يصوم عشرة أيام، العبرة بوقت الوجوب وهو يوم النحر، إذا وجب عليه وقت النحر فلم يجده فإنه يصوم عشرة أيام. إذن هذا هو ويهدي قياسا على الإحصار، والآية إنما جاءت الإحصار. إن لم يكن قد اشترط، المراد بالاشتراط أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمن اشترط فإنه يسقط عنه الهدي ويسقط عنه ما عدا ذلك من الآثار المالية. القضاء يقول ما يدفع، لا ما يسقط، إنما يسقط الهدي فقط، سيأتي بعد قليل. إذن هذا الحكم الأول وهو الفوات وانتهينا منه. الحكم الثاني وهو الإحصار، وبدأ الشيخ فيه فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. بدأ الآن بذكر الإحصار، والأصل أن الإحصار لا يكون إلا بعدو، الإحصار لا يكون إلا بعدو، ما عدا العدو لا يسمى إحصار، وإنما قد يأخذ حكم الفوات، وسيأتي في آخر كلام المصنف بعد سطرين. الأصل أن المحصر إنما يكون لأجل العدو فقط، وألحق به الفقهاء ثلاث صور ألحقوه بالعدو. الحالة الأولى قالوا من كان لحاجة قتال، يعني الصورة الأصلية أن العدو هو الذي يمنع. الحالة الثانية أن يتحلل لأجل حاجة القتال، فيكون هناك القتال يستلزمه فيتحلل لأجله فيأخذ حكم المحصر. هذه الحالة الأولى مما يلحق بعدوه في معناها لأنه لأجل عدو. الأمر الثاني أنه إذا كان لا يمكن بعد دخول الإحرام لا يمكنه من الوصول إلى البيت الحرام إلا ببذل مال، فيقولون هذا يأخذ حكم المحصر. فبعضهم مثل صاحب الإقناع يطلقه كل بذل مال، واستثنى صاحب المنتهى فقال إلا مالا يسير، إلا مالا يسيرا لمسلم، إنه في هذه الحالة لا يكون لا يأخذ حكم الإحصار. إذن من بذل مالا كثيرا أو من اشترط لدخوله مال كثير يبذله لكي يدخل البيت الحرام فإنه يأخذ حكم المحصر، فيجوز له أن يحل إن كان قد اشترط، وإن لم يكن قد اشترط فإنه يفعل الأمرين الذي سنذكرها بعد قليل. الأمر الثالث يقول من جن أو أغمي عليه، هؤلاء الثلاثة فقط الذي نص المتأخرون على أنهم يلحقون بالعدو، إذا دخل في النسك فإنه يأخذ حكم المحصر. طيب، المحصر هنا انظر معي بس ركز فيه، هي جملة واحدة. ذكر المصنف أن للمحصر صورتين. الصورة الأولى وهو أن يمنع عن البيت، والصورة الثانية أن يمنع عن عرفة، وكل واحدة من هاتين الصورتين تأخذ حكما مستقلا. لذلك قال ومن صده عدو عن البيت، هذه الصورة الأولى، ثم بعدها بصدر قال وإن صد عن عرفة، هذه الحالة الثانية. طيب، نبدأ بالحالة الأولى من حالتي الإحصار وهو الصد عن البيت، والمراد بالصد عن البيت هو المنع من مكة كلها، عن الحرم كله، نص على ذلك الخلوة وغيره، أن المراد بالبيت مكة الحرم كله، أن المراد به الحرم كله وليس المقصود بالبيت مسجد الكعبة فحسب. قبل أن نذكر الأحكام ذكرها المصنف، نقول إن من صد عن الحرم الفقهاء يقولون إن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون صده عن البيت بعد وقوفه بعرفة، والحالة الثانية أن يكون صده عن البيت قبل وقوفه بعرفة. يفرقون بين الحالتين. فإن كان بعد وقوفه بعرفة، فإن كان قبل وقوفه بعرفة فهذا هو المحصل، سنذكر أحكامه بعد قليل كاملة. وأما إن كان بعد وقوفه بعرفة فإن هذا لا يسمى محصرا على إطلاق، لأنه إنما منع من الطواف والسعي وباقي الواجبات فقط مثل دخول منى وغيرها. والفقهاء يقولون إن من منع عن سائر الواجبات غير طواف الإفاضة فإنه يفدي عن كل واجب تركه ولا يكون محصرا. ومن منع عن الطواف البيت فقط وهو طواف الإفاضة فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه لحين القدرة على الطواف، لحين القدرة على الطواف. إذن هذا الكلام لمن صد عن البيت بعد عرفة لا قبلها. إذن يقول الشيخ الحالة الأولى ومن صده عدو، عرفنا العدو وأن الإحصال لا يكون إلا بعدو، قال عن البيت وعرفنا أن المراد بالبيت الحرم كله وليس المسجد. قال أهدى ثم حل. الحكم الأول الذي ذكره المصنف قال أنه يهدي، والدليل عليه قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل على أنه يجب الهدي، وهذا نص الآية فيها صريح. قال ثم حل ولم يذكر ثم حلق، وهذا سبب إشكال عند الفقهاء. هل الحلق شرط يجب فعله على المحصر أم ليس بشرط؟ بناء على قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا تحلقوا رؤوسكم، هل الحلق هذا لأنه نسك أم أنه جيء به من باب الإشارة على التحلل، أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله؟ فظاهر كلام المصنف، انتبه معي هذه دقيقة شوي، مثلا ظاهر كلام المصنف أن المحصر لا يجب عليه حلق، ما يجب عليه حلق، وهذا هو ظاهر كلام صاحب المنتهى كما ذكره شراحه ومحشوه، فإنهم ذكروا أن ظاهر كلام صاحب المنتهى أنه لا يجب الحلق، ليس واجبا، وإنما يحل بالذبح فقط والحلق ليس لازما. والرواية الثانية وهي التي جزم بها صاحب الأقناع وهو المصنف في كتاب الموسع الأقناع ورجحها أيضا المرداوي في تصحيح الفروع، أن الحلق واجب لظاهر الآية. قالوا ولأننا قد رجحنا قبل أن الحلق نسك، إذن فالمتأخرون لهم رأيان في قضية الحلق، هل الحلق المحصر واجب أم لا؟ فظاهر ما في المنتهى ليس كذلك، وما في الإقناع وما رجح المرداوي وهو الصحيح دليلا، ظاهر الدليل وهو المعتمد باعتبار أنه قد اختاره صاحب المرداوي وهو المتأخر، إضافة أنهم يقولون إذا تعارض الإقناع والمنتهى قدم نص أحاديثنا إذا كان قد نص، والذي نص هنا هو الإقناع. سم؟ هم يقول إن هذا من باب يعني الدلالة على التحلل فقط، من باب التحلل، ذلك يقول صاحب تصحيح الفروع وهو المرداوي يقول هذا بناء على أن هل الحلق نسك أم أنه استباحة يعني دليل استباحة من محظورات الإحرام. إن قلت إنه نسك رجحنا قبل أنه نسك في الحج، قلنا إنه من واجباتها، إن قلنا إنه نسك وهو ظاهر المذهب فإنه يجب أن نقول يجب حلقه، وهو ظاهر أيضا حديث صحيح الحديث كما في المسجد. إذن عرفنا أن هذه المسألة وعرفنا وكون المصنف قال وهو ظاهره، هذا اللي مشى عليه الشيخ منصور في الروضة المربعة، قال أن ظاهر كلام المصنف أن الحلق ليس بواجب. إذن هذا الأمر الأول وهو الهدي. الأمر الثالث الذي يجب، نقول الأمر الأول يجب الهدي، الأمر الثاني أنه يجب الحلق، أنه يجب وذكرنا الخلاف فيه والصحيح أنه يجب. الأمر الثالث وهو قضية القضاء، لم يذكر المصنف في المحصر قضاء بخلاف الفوات، فإنه ذكر فيه قضاء. والفقهاء يقولون إن القضاء له حالتان، الحالة الأولى إذا كان المحصر، إذا كان المحصر قد أحرم بنسك واجب عليه، إذا كان أحرم بنسك واجب عليه فإنه يجب عليه القضاء لأنه واجب ولا يسقط الواجب إلا بأدائه، هذه الصورة الأولى. وأما إن كان قد أحرم بنفل ثم أحصر فإنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء إلا أن يكون بعد فوات، يعني لم يتحلل إلا بعد انتهاء يوم عرفة، الوقوف بعرفة، تأخر في التحلل إلى يوم النحر، حينئذ يقولون يأخذ حكم الفوات فيجب مطلقا. ونحن قلنا قبل أن الفوات مطلقا يجب فيه القضاء ولو كان مثلا. وضحت المسألة؟ واضحة؟ واضحة الحمد لله. طيب، يقول الشيخ فإن فقده، أي فإن فقد الهدي، أي في وقت وجوده، وقت الوجود يبدأ من في وقت وجوده من حيث الفوات في يوم النحر، ووقت وجوبه عند الإحصار في وقته وقت الإحصار، صام 10 أيام ثم حل قياسا على هدي التمتع والقران. الحالة الثانية من الإحصار قال وإن صد عن عرفة فقط، صد عن عرفة لكنه لم يصد عن الحرم وإنما منع من دخول عرفة، قال وإن صد عن عرفة أي فقط تحلل بعمرة، تحلل بعمرة. نفس يعني لأنه قادر على الوصول لمكة فيتحلل بعمرة، فيأخذ حكم يعني نوعا ما حكم الفوات وإن كان لم يتم الفوات له. ثم ذكر الشيخ بعض الصور التي لا تعد من الإحصار، فقال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. يقول الشيخ إن هذه الصور تمنع من الوصول إلى مكة ومع ذلك لا تسمى إحصارا. الصورة الأولى التي ذكرها قال المرض، والصورة الثانية ذهاب النفقة، وما في حكمهما مثل أن يضل عن الطريق يضيع، فكل هذه الصور يقولون لا يكون محصرا بل يجب عليه أن يبقى محرما، فإن كان محرما بحج فإنه يبقى على إحرامه بالحج إلى حين الفوات ثم يتحلل بعمرة، وإن كان محرما بعمرة فإنه يبقى على إحرامه لحين يتحلل بالسعي والطواف أو بالطواف والسعي والحلق بعد ذلك. يقول إن لم يكن قد اشترط، أي إن لم يكن قد اشترط في كل ما سبق فإنه لا يجب عليه شيء. ثم شرع المصنف باب الهدي والأضاحي، فقال باب الهدي والأضاحي. المراد بالهدي أمور، إما أن يكون هدي التمتع والقران، وإما أن يكون هدي النذر بأن ينذر الشخص شيئا لبيت الله عز وجل، وإما أن يكون هدي تطوع. وسمي الهدي كذلك لأنه يهدى إلى بيت الله فيذبح في بيت الله في مكة. والأضحية هي التي يذبحها المسلم مطلقا في مكة وفي غيرها تقربا لله عز وجل استنانا بسنة إبراهيم عليه السلام. يقول الشيخ أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجوز ولا يجزئ إخراج الهدي أو الأضحية من غير هذه الثلاثة، لأنه لم يثبت إلا ما روي عن بلال وهو حديث في إسناده أيضا مقال أنه ضحى بغيرها، ولذلك حكم محمد بن مفلح في الفروع الإجماع على أنه لا يجوز الهدي أو الأضحية بغير هذه الثلاثة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى إبل ثم بقر ثم غنم، نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهي قضية مسألة التفضيل للهدي والأضاحي، فإنما يهدى من سائمة الأنعام بعضه يفضل بعضا. وأول ما تتفاضل به أن تتفاضل بحسب نوعها، وهو الذي ذكر المصنف. فإن أفضل ما يهدى وما يضحى به من حيث النوع الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. وقد انعقد الإجماع عليه أنها بهذا الترتيب من حيث الأفضلية. والغنم يقولون بعضه يفضل بعضا، فإن الضأن أفضل من المعز. إذا أول معيار في بيان أفضل ما يضحى به أو يهدى لبيت الله باعتبار النوع، أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والغنم الضأن أفضل من المعز، هذا المعيار الأول. ثم يليه باعتبار النوع، انتهينا من اعتبار النوع. فإن استوت في النوع فالعبرة بالأسمن، العبرة بالأسمن، فينظر لأكثرها سمنا أو أكثرها لحما، ففي هذه الحالة يكون أفضل وأتم. ثم يقولون ثالثا، طبعا ومن أكثر لحم يقولون الأتم أعضاء، الأتم أعضاء. ولذلك يقولون في قضية المخصي، هل أفضل أن يضحى بمخصي أو موجود أو بغير أو بكامل الأعضاء؟ يقول إن المخصي إذا أو الشاه إذا خصي أو يعني الغنم إذا خصيت، فإنه في هذه الحالة يكون أطيب لحمها وأكثر معروف. فنظروا إلى أن السمن فيها يكون مقدما على كمال الأعضاء، أن السمن يكون مقدما على كمال الأعضاء. ثم نظروا الأمر الثالث، قالوا الأغلى باعتبار غلاء ثمنها فإنه يقدم على الأرخص. ثم رابعا باعتبار اللون، قالوا أفضله الأبيض سواء سمي أملحا أو أشهبا، لأن يكون فيه يعني غلبة على بياضه. ثم يليه في الأفضلية ما كان أكثر بياضا، ثم يليه الأصفر، ثم يليه الأسود باعتبار اللون. إذن عندنا أربعة أشياء يتفضل بها، تفاضل بها في المذبوح باعتبار النوع فإن استوت فباعتبار السمن، فإن استوت فباعتبار غلاء الثمن، فإن استوت فباعتبار اللون، فإن استوت فالذكر والأنثى سواء، لا يقدم الأنثى ولا الذكر من حيث الأفضلية، فكلاهما سواء. يقول الشيخ ولا يجزئ فيها، أي ولا يجزئ في الأضحية ولا الهدي، إلا جذع الضأن. جذع الضأن قال هو الذي تم ستة أشهر من حين ولادته، والعبرة بتقدير ستة أشهر إنما هو على سبيل التقريب، لأن الذين يربون الماشية خاصة في هذا الوقت يجعل يوما يعرف فيه ولادة الماشية، فقد يكون يوم الأضحية يوم النحر قبله بيوم أو بيومين. نقول إن هذا معفو عنه، الأيام اليسيرة اليوم واليومين اليسيرين معفو عنها أو الثلاثة، وإنما هو على سبيل التقريب وليس المقصود على سبيل التحديد اليوم. ولذلك ستة أشهر قد تنقص وقد تزيد ويسمى جذعا، يسمي جذعا لأنه يصبح شعره واقف، في الغالب أنه يسبق ذلك بأيام أو ربما أسهل. قال والثني سواه، الثني هو الذي تسقط ثناياه، ويكون غالبا في الإبل خمس سنين كما ذكر المصنف، وفي البقر ما كان له سنتان، وفي المعز سنة. قال والضأن نصفها، أي والضأن ما كان له ستة أشهر، وقد سبق أنه يسمى جذعا. يقول الشيخ وتجزئ الشاة عن واحد، هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية من الذي يجزئ الشاة. الشاة تجزئ عن واحد كما ذكر المصنف، والفقهاء يفرقون بين لفظين، انتبه، بين الاشتراك والتشريك. فيمكن للشخص أن يشرك في أضحيته، وأما الاشتراك فإنما يكون في البدن دون الغنم. ولذلك قول المصنف وتجزئ عن واحد، أي باعتبار الاشتراك، فلا يشترك معه أحد فيها، ما يشتري اثنان شاة ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ولكن يمكن أن يشرك غيره. ولذلك يقول الفقهاء تجزئ عن واحد وأهل بيته، وتجزئ عن عياله، ومرادهم بأهل البيت واحد من اثنين، إما أن يعنوا بأهل البيت أهل بيت من حيث النسب باعتبار من ينتسب إليهم، يدخل إن كان أن يدخل من في قرابته من أبنائه ومن في معنى أهل بيته كإخوانه وما في هذا المعنى. ويمكن أن يكون معنى أهل بيته الذين يسكنون معه في بيته ويشتركون معه في طبخهم ومطبخهم وأكلهم فيكونون مشتركين فيه، وكلاهما يسمى أهل بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين قال أحدهما عني وعن أهل بيتي، دل على أنه يمكن تشريك أشخاص آخرين مع الشخص ويشرك أهل بيته إما من حيث القرابة أو من حيث السكنى، وكلاهما يصدق عليه أنه من أهل بيته. وأما الاشتراك بأن يكون جيرانا فيشترك بالشراء في شاة إنما تجزئ عن واحد بالحديث. يقول والبدنة والبقرة عن سبعة، أي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة من حيث إيش؟ الاشتراك. انظر هنا في مسألة مهمة، هل يجوز التشريك في سبع البدنة والبقرة أم لا؟ انتبه عبارة الاشتراك، النص ورد بها، ولكن هل يجوز التشريك في سبع البدنة؟ رجل يقول أريد أن يكون هذا سبع البدنة عني وعن أهل بيتي، هذا التشريك، هل أشرك أم لا؟ هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء الأوائل، وإنما ذكرها متأخرون بعد القرن الثاني عشر. فذكر الشيخ عبد الله باطل في حاشيته على المنتهى وظن له فتوى فيه أن سبع البدنة لا يجوز التشريك فيه، ما يجوز التشريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزئ عن سبعة، فدل على جواز الاشتراك دون التشريك. وكثير من المشايخ بعده اعترضوا عليهم، من الشيخ عبد الرحمن السعدي فله رسالة في صفحتين وغيره، ورجحوا أنه يجوز التشريك في السبع، يجوز التشريك في السبع، لكن لا شك أن يعني بدنة أن شاة واحدة أفضل من سبع بدنة، أفضل من سبع بدنة. طيب إذن عرفنا ما الفرق بين الشاة وبين السبع أو البدن، أن الشاة يجوز فيها التشريك دون الاشتراك، وسبع والبدن من البقر والإبل يجوز فيها الاشتراك، واختلف المتأخرون هل يجوز فيها التشريك أم لا. يقول الشيخ ولا تجزئ العوراء، أي من سائمة الأنعام، من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ومرادهم بالعوراء هي التي انخسفت عينها أو ذهبت منفعة العين بأن أصبحت عمياء. إذن أمر إما قد انخسفت عينها، ذهب العين ولو إحدى العينين، أو ذهب نور العينين معا، أو ذهب نور العينين معا أصبحت عمياء، ففي كلا الحالتين لا تجزئ. أما لو كانت العين بيضاء وهي ترى بها الشاه فإنهم يقولون تجزئ. وعن الدليل عليه كما سيأتي معنا في حديث البراء عند أبي داود والنسائي أن صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها العوراء البين عورها. الوصف الثاني قال العجفاء، والمراد بالعجفاء هي الهزيلة، حتى إن بعضهم يقول لا مخ لساقها من شدة هزالها. والوصف الثالث قال العرجاء، والعرجاء هي التي لا تتبع، يعني يكون عرجها بينا وضلعها ظاهرا حتى لا تستطيع أن تتبع باقي الشياه للمرعى، فتكون متأخرة عنهم تأخرا كبيرا. وأما الضلع اليسير والعرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي عن سائر الشياه فإنه لا يمنع من الإجزاء. قال والهتماء، الهتماء فيها أمران، الأمر الأول أن إنما منع من الهتماء قياسا لا نصا، هذا الأمر الأول، أنه أخذت من باب القياس، لأنهم قالوا إن بعض أعضائها تكون ناقصة إذ الأسنان ناقصة. والأمر الثاني أن ذهاب الأسنان مؤثر على تغذيتها فهو دال على هزالها. طيب الهتماء من هي؟ هي التي ذهبت أسنانها. بعض الفقهاء يقولون مثل صاحب المنتهى وغيره يقول هي التي ذهبت أسنانها من أصلها، أي سقطت سقوط. وبعضهم يقول مثل الشويكي للتوضيح يقول إن الهتماء هي التي ذهب أكثر أسنانها، ذهب أكثر أسنانها، ويعني المعنى فيهما متقارب لكن قد تجد بينهما فرقا. يعني ثم قال الشيخ والجداء، والمراد بالجداء قالوا هي التي شابت وكبرت في السن حتى جف ضرعها. قال والمريضة، الجداء هي التي شابت كبرت في السن وجدتها ضربة اللي يخرج منه اللبن ثديها. نعم. قال والمريضة، والمراد بالمريضة وصفين. الوصف الأول أن يكون مرضها بينا، هذا واحد. وزاد بعضهم وصفا آخر من المتأخرين فقال لابد أن يكون المرض مؤثرا في لحمها مثل الجرب، وهذا ذكره الكشاف، وأيضا أصله وموجود أيضا أصله في اللحم. إذا ليس كل مرض يكون مانعا وإنما المرض الذي يؤثر على اللحم. قال والعظباء، المرض الاسم أيضا. الآن أغلب الأشياء خاصة من الديك مثلا فيها ضلوع عالي، هذا معفونة إما لكونه غير بين أو لكونه غير مؤثر في اللحم. هل سيأتي إذا عيبت؟ هذا طبعا خاصة من ذاهه غير ظاهر. إذا كان غير ظاهر خاصة إذا ليس بينا مرضها، مثل لما يكشف الطبيب البيطري على الكبد فيقول إن هذه مريضة لا تأكل لحم. نعم. قال والعظباء، وطبعا دليل العظباء حديث علي رضي الله عنه أنه قال نهي أن يضحى في أعظب الأذن والقرن. ونص الإمام أحمد أن المراد بالعظباء هي التي ذهب نصف أو أكثر قرنها أو أذنها. قالوا لأن النصف فما زاد أكثر، والأكثر يأخذ حكم الكل، فكأنه قد ذهب كل يعني قرنها أو كل أذنها. العبرة بالنصف. وسيأتي الآن بعد قليل أنه إن لم يكن إن ذهب أقل من النصف فإنه يجزئ. قال بل البتراء خلقتان. البتراء قالوا هي التي لا ذنب لها، ما لها ذنب أو ما لها إلية، بل أي يعني يجزئ، بل أي يجزئ ويجزئ البتراء، فتجزئ البتراء. بدأ بذكر الأشياء المجزئة وإن كانت عيوبا. قال بل البتراء خلقة، المراد بالبتراء هي التي لا ذنب لها أو لا إلية لها. وهناك شياة تأتي الآن، تعرفون الشياة من أستراليا ما لها إلية أساسا، مقطوعة إليتها. قول المصنف خلقة، نص هذه الجملة أن البتراء خلقة تجزئ، يعني خلقت بلا ذنب أو بلا إلية. ومفهومها أن البتراء بفعل آدمي، أن يكون قصت إليتها، هذا يفعلون هناك في أستراليا، يكون أنها تقص إليتها لكي تسمن أكثر، ولأنهم هم ينتفعون بهذه الإلية يجيبونها. طبعا في شرعنا ما يجوز، لأن ما أبين من حي فهو كميتة، حكم ميتة، فلو أبينت من الحي فتأخذ حكم الميتة، لكن ربما ينتفعون بها، ربما لا أعلم عنه. فما كان بفعل آدمي مفهوم كلام المصنف أنها لا تجزئ، ولكن منصوص كلام الفقهاء في المنتهى وفي غيره أن البتراء بفعل آدمي تجزئ، أن البتراء بفعل آدمي تجزئ، ولكنهم يقول إنها من باب الكراهة فقط، أي عندهم البتراء بقطع آدمي تجزئ. طيب. قال والجماء، الجماء هي التي خلقت بلا قرون، بلا قرون. قال والخصي، أي ما وضعت منه البيضتان أو ربتا أو دجتا أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي مرضوضين بالحجارة. وإذا رضى يعني أو خصي الغنم إنه يكون أطيب لحمها، فلا يعني ألذ في لحمه، هذا معروف عند الجميع، ويكون أكثر للحم، هذا واضح جدا. قال غير والخصي غير المجبوب، إن كان قد خص يعني خصية وجب معا، الجب هو قطع مذاكيره، فإنه يقول لا يجزئ، لأنه قطع عضو كامل منه، قطع عضو كامل منه. فإذا كان القرن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، فمن باب أولى قطع عضو كامل وهو المذاكير. بخلاف الذنب، الذنب يقول ليس عضوا، ليس عضوا، لأنه ليس لازما الشيء. يقول الشيخ وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، أي يجزئ ما كان قد قطع من أذنه أو قرنه أقل من نصفه. وسبق كلام الإمام أحمد أنه قال إن النصف يأخذ حكم الكل وما دونه فإنه معفون عنه. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه أباح ذلك. نعم. يقول الشيخ: والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. شرع الشيخ بحيثية ذبح الهدي والأضاحي بل مطلق الذبح. فأما الإبل فالسنة فيها أن تنحر نحرا، ويكون النحر بأمرين: بالأمر الأول بأن تكون واقفة، والأمر الثاني بالطعن وليس الذبح والإمرار. فنبدأ أولا بالدليل على نحر الإبل. قالوا: الدليل عليها من كتاب الله عز وجل، قوله جل وعلا: إذا وجبت جنوبها. ومعنى ذلك أنها تسقط، ولا تسقط الإبل إلا إذا كانت قد نحرت واقفة، فدل على مشروعية ذلك. ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه نحر الإبل معقودة وقد عقدت رجلها اليسرى، ثم قال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. الوصف الأول قال: إنها تكون قائمة أي واقفة معقولة يدها اليسرى، تربط يدها اليسرى مع رجلها اليسرى، هذا الوصف الأول لهيئتها حال الذبح. فيطعنها بالحربة أو بسكين، سواء جعلها حربة أو بسكين، في الوهدة. قال: وهي بين أصل العنق والصدر، تكون هنا تقريبا، وهي معروفة حتى الآن. يعني الإبل إذا يعني جاءها بعض الأمراض يطعمونها من هذه الجهة قريبة من الوهدة، فلا بد أن يعني ربما أن يكون أقرب للدم أو شيء، فيطعنها من هنا ثم يسحب يعني بقوة بالسكين. قال: التي تكون بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها سواء من البقر أو من الغنم أو من الشياه والمعز. والذبح إذن يكون لأن تكون على جنبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليست واقفة وإنما راقدة، وتكون على شقها أيضا متجهة للقبلة، ثم يذبحها بإمرار سكين أو آلة. يقول: ويجوز عكسها، أي ويجوز نحو غير الإبل وذبح الإبل، يجوز كله جائز، للمقصود الإسهال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل. قال: ويقول بسم الله. التسمية عندهم واجبة، ومن ترك التسمية عمدا فإنه لا يحل أكل ذبيحته، ولكن إنما تسقط حال النسيان، فمن نسى التسمية جاز أن يؤكل منه، وما زاد عن التسمية فإنما هو مسموم. يقول: ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. طبعا التسمية والتكبير وقوله اللهم هذا منك ولك، طبعا ما زاد عن التسمية هو سنة. قد جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وزاد عليه دعاء آخر. لكن هم يقولون إن هذه التسمية تكون عند تحريك الآلة في وقت التحريك، ما تكون سابقة، وإنما تكون عند الذبح أي عند تحريكها. قال: ويتولاها صاحبها. والسنة أن يتولى المرء ذبح أضحيته بنفسه، لما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بنفسه. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها. وفي البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يأمر بناته أن يشهدن أضحيتهن، أن يحضرنها. ويقول: ويكون شهودها بأن يذبحها بنفسه، العبرة بالذبح، وما تبع الذبح فليس هو المراد. فيكون هو الذي يذبح، السلف وما يتعلق به هذا يجوز في التوكيل كما فعل السنة في أغلب أمره. فإن لم يمكنه ذلك حضر الذبح يحضره، وإلا جاز التوكيل. قال: ويتولاها صاحبه أي بالذبح، أو يوكل مسلما ويشهدها. وهذه هي المرتبة الثانية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تشهد، وأبو موسى أمر بناته، أو المرتبة الثالثة أن يوكل مسلما وتجزي. يقول الشيخ: وقت الذبح أي ذبح الأضحية وهدي التمتع والقران والهدي المنذور لبيت الله الحرام، الهدي المنذور لأنه يجب أن يذبح في وقته. قال: بعد صلاة العيد، هذا أول وقت الذبح لحديث البراء رضي الله عنه. والمراد بصلاة العيد لمن صلىها، وأما من لم يصل العيد فإنه بعد مضي وقته، لذلك قال: أو قدره أي بعد مضي قدر صلاة العيد. قالوا: فإن كان في البلد أكثر من مسجد يصلي صلاة عيد، فيقولون إنه ينظر الأسبق منهما، نص عليه في المنتهى الإرادة، قال: أسبق الصلاة، بخلاف الجمعة. الجمعة ينتقل الشخص إلى الظهر إذا فاتته صلاة الجمعة، ليس المسجد القريب وإنما المسجد الذي يلزم معه السعي. وذكرنا في باب الجمعة كم مقدار السعي الذي يجب فيه، ينظر إلى مقدار السعي في المحل الذي هو فيه. يقول الشيخ ويومين بعده، أي ويومين بعد النحر، يعني يوم 10 واليوم 11 واليوم 12 فقط، هذا المذهب. والدليل على ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال أيام النحر 3 عن أكثر أو عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع مشكوك فيه وفيه خلاف بين أهل العلم، فالاحتياط أن يكون يوم النحر ويومين بعده فقط. طيب إذا فات هذا أيام النحر، إذا انتهى وقت الذبح، ما الذي يترتب عليه؟ نقول إن ذبح قبل الوقت فإنها تكون شاة لحما، فيجب عليه إعادته مرة أخرى إن كان واجبا، ويستحب له إن كان مندوبا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن انتهى الوقت فنقول إن كان عليه دم واجب لنذر ونحوه فإنه يذبحه قضاء، يذبحه قضاء. وأما إن كان مندوبا فإنه يسقط عليه، خلاص يسقط الأضحية مندوبة إلا أن يكون قد نذرها، أو مثلا تكون وصية فيها مال، وهذه صارت في السنة الماضية أو التي قبلها. سألني شخص ويقول إن عندي وصية لوالدي من ماله هو أن أذبح أضحية، يقول فضاعت هذه الشاة أو نسيت أن أذبحها ولم أتذكر إلا بعد انتهاء الوقت، نقول تذبحها قضاء، تذبح قضاء، تذبح قضاء. يقول الشيخ ويكره في ليلتهن، أي يجوز الذبح في الليل ولكن الأفضل والأتم عدم الذبح في الليل مراعاة للخلاف. وقد ذكرت لكم أن من كثير المسائل التي يذكر فيها فيها الاستحباب أو الكراهة إنما هو مراعاة الخلاف، ودليلهم في هذه المسألة إنما هو مراعاة الخلاف وإلا يرون الجواز. قال فإن فات قضى واجبه، أي فإن فات الوقت فإن الواجب يقضيه فيذبحه بعده وإن كان انتهى الوقت، مثل الصلوات وسائرها. يقول الشيخ فصل ويتعينان، أي الهدي والأضحية، بقوله هذا هدي أو أضحية أو نحو ذلك، مثل قوله هذا أو بتقليد قلادة ونحو ذلك، لا بالنية. مثل هذه الجملة نستفيد منها أن الشخص ما معنى يتعين؟ يعني أنه إذا حدد شاة معينة أو ناقة معينة فإنها تتعين بعينها، فيجب ذبحها هي بعينها دون ما عداها بالتعيين، بالتعيين. والتعيين والتعيين يكون بأمرين، باللفظ مع النية، ومع ذلك لا بد من النية معه، لأن اللفظ بلا نية يعتبر خطأ، ولذلك لم يذكره المصنف هنا لأنه معلوم أن الخطأ ربنا تؤاخذنا من سنة وأخطأنا، إذن لا بد من اللفظ ويكون معه النية بنية القصد، قصد التلفظ. وأما النية وحدها فإنها لا تكون معينة ولو صاحب النية فعل غير القول كالشراء، كالشراء مثل شخص اشترى شاة ولم يقل هذه أضحية لكن ناوي أنها تكون أضحية فإنها لا تتعين بالتعيين، لكن لو اشترى شاة وقال هذه أضحية حينئذ يجب عليه أن يذبح هذه الأضحية. كثير من الناس يشتري الشاة ويقول إما للبائع أو لمن معه، يقول هذه أضحية إذا خلاص لزمت، يجب أن تذبح بعينها سواء كان قصدك من الأضحية شيء واجب أو مندوب. إذا عندنا أمرين يذبح مرة أخرى بطريقة أخرى، الأضحية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مندوبة، والهدي يكون واجبا ويكون مندوبا، تكون واجبة بالنذر وتكون مندوبة بالتطوع، هذا من حيث الوجوب في ذاتها. اختر ما شئت من الشياه والإبل الذبح، لكن نتكلم الآن عن التعيين سواء كان القصد مندوب أو قصدك أو أو أو أو وجوبه عليك على سبيل الحسن. إذا رأيت شاة فقلت هذه أحيتي وكانت في ملكك، على بد أن تكون في ملكك، ففي هذه الحالة تكون قد عينت، فيجب ذبحها، فيجب ذبحها ولو كان قصدك الابتدائي من غير نذر، وإنما من سبيل التقرب، فيجب عليك حينئذ الذبح. لا أتكلم بنفسي، لازم حرف وصوت، لازم حرف وصوت، مجرد كلام النفس ما يضر، لكن اسمع نفسك، لابد حرف وصوت، كل حكم قيل فيه لابد من كلام، لابد حرف وصوت. قال الشيخ: وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها لأنها أصبحت في حكم منذورة. قال: إلا أن يبدلها بخير منها. والإبدال له نوعان، له نوعان يسمونه إبدال وتبديل. الإبدال أن يبدل شاة بأخرى من غير نقد بينهما، والتبديل عفوا هذا سمى التبديل، هذا التبديل والاستبدال هذا سمى تبديلا. والاستبدال بزيادة السين، لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى. والاستبدال هو أن يبيع الشاة ويشتري بالثمن شاة أخرى. إذن الإبدال نوعان، تبديل واستبدال. فالتبديل شاة بأخرى أحسن منها يجوز، والاستبدال هو بيعها والشراء بالثمن شاة أخرى يجوز. والمذهب أن كل معين سواء في الأوقاف أو في الأضاحي يجوز فيه الإبدال والاستبدال بشرط أن يكون أصلح. هذه قاعدة المذهب مضطردة. قال: ويجوز صوفها، أي يجوز له جز صوفها ونحوه، أي مثل جز صوف في الوبر بقصة، إن كان أنفع لها ويتصدق به. الأصل أن الشاة إذا عينت أضحية أو هديا أنه لا يجوز الانتفاع بها إلا شيئا يسيرا، كأن ينتفع بركوبها لحاجة بلا ضرر عليها، ينتفع بركوبها لحاجة لا بد من حاجة بلا ضرر عليها. والصوف الذي عليها الأصل أنه يترك إلا أن يكون فيه أذية لها، أن يكون فيه يعني بعض الحشرات مثل القمل أو الجيران أو غيره، ففي هذه الحالة يجوز صوفها. إذن لا بد الشرط الأول أن يكون فيه مصلحة لها، يكون أنفع لها، والأمر الثاني أن هذا الصوف يتصدق به لأنها أصبحت لله عز وجل منذورة. قال: ولا يعطي جازرها أجرته منها. إذا ذبحها جازرها يوم الأضحى وما بعده فلا يجوز أن يعطيه من لحمها ولا من جلدها ولا من جلها على سبيل المشاربة، وإنما يجوز له أن يعطيه إياها على سبيل الهدية والصدقة فقط. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منه بل ينتفع به. الفقهاء يقولون إن الجلد وما في حكمه كالجل والأجلال هي التي تجعل قديما مثل ما تجعل على البهر على على على على الإبل، يقول هذه الجلود والأجلال لا يجوز بيعها، وإنما ينتفع بها، تأخذها تجعلها في بيتك، تجعلها مثلا على سبيل المثال تربة، تجعلها فرشا، أو تتصدق هذه الجلود. إذا أخذتها لك من باب الاستخدام، لأن يجوز أخذ شيء من لحمها فتأكله فانتفعت به، فمن باب أولى يجوز أن تأخذ جلودها فتنتفع بها. إذا أخذت جلودها وأردت بيعها يقول ما يجوز بيعها، ولكن يجوز تبديلها بما هو من آلة البيت. يعني عندك جلود أضاحي لا يجوز أن تبيعها مطلقا، ولو تقول سأنتفع به ما يجوز، ولو تقول سأتصدق به ما يجوز، وإنما إما تعطيها الفقير فدان أو تنتفع بها أنت. فإن أردت الانتفاع بها فتنتفع بها على هيئة جلود، أو تبادلها بشيء تنتفع به من آلة بيتك فقط، ما تبيعها بنقد، وما تبيعها بنقد، وإنما تبدل بما هو من آلة البيت، نص على ذلك في المنتهى وفي الشروح. مثل يأخذ الجلود عنده ويستبدل بها كرسيا مثلا، يجعلها من باب والكرسي للبيت للقنية لا للتجارة. طبعا أخذ البدل عفوا نص عليه في كشاف القناع، وذكر هذا الرجل في القواعد، نقولها في المثال ذكرها في الرجل في القواعد. يقول: وإن تعيبت، أي تعيبت الشاة أو الإبل التي أراد التي عينها عفوا التي عينها وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. نقول إذا تعيبت الشاة بعد تعيينها أو سائر الأضحية بعد تعيينها لأن تكون عينت بعينها فنقول لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون قد تعيبت بفعله هو فإن كان عيبها يمنع من إجزائها لزمه بدلها هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عيبها بفعله هو ولكنه لا يمنع الإجزاء فيقولون يأتي بالأرش ويتصدق به. إذا هذه الحالة الأولى أن يكون عيبة بفعله. الحالة الثانية أن يكون عيبة بفعل غيره كأن يعدو عليها الذئب فينهش بعض لحمها أو يقطع أذنها أو تكون ضربت السوق فانكسر قرنها ونحو ذلك. إذا عيبت بفعل غيره فإنها تجزئ ولذلك قال ذبحها وأجزأته أي وأجزأته إن كان واجبا للتعيين كما سبق. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا تعيبت بفعل من غير فعله فنقول إن لها حالتان الحالة الأولى أن تكون قد وجبت قبل التعيين. نحن قلنا في البداية اذكر كلامنا في بداية الألباب قلنا الوجوب نوعين، وجوب باعتباره هو يكون قد نذر ليس كذلك أو تكون تطوع هذا وجوب. النوع الثاني باعتبار التعيين فيقول هذه شاة واجبة علي فيكون هنا هي واجبة بالتعيين لا باعتبار الأمر نفسه تكون واجب وإن كان في حقه تطوع. ركزوا مع مبك الله إن شاء الله دخلتنا هنا هذه إذا تلف إذا يعني عيبت جاءها عيب يمنع من الإجزاء فيها نقول لها حالتين وقد تعينت وهي معينة. إما أن تكون وجوبها بالتعيين فقط وإلا في الأصل أنها مندوبة من باب التقول فهنا نقول يذبحها وأجزأت. وإما أن يكون وجوبها بالتعيين وبنذر سابق وذلك قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين أي بنذر سابق في هذه الحالة نقول لا تجزئ الفرق. يقول لأن العيب هذا متعلق بوجوب التعيين فإن كان قد نذر قبل لله علي أن أذبح شاة فالأصل أنه يذبح شاة سليمة من المعاني ثم عينها هذه بعينها هي الشاة التي نذرتها فإذا عابت إنما تجزع عن التعيين ولا تجزع عن النذر السابق لكن لو انظر هنا لو وجبت بالتعيين فقط نقول خلاص تجزء لأنها الوجوب متعلق بالتعيين ومثله أيضا لو عينها ثم نذر هو كان تطوع يريد أن يضحي شرى شاة قال هذه أضحيتي بعد ما شرى وحطها في البيت قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة. إذن كانت نذره بعد التعيين أو في أثنائه فنقول في هذه الحالة أيضا لو عابت تجزء لكن لو كان النذر سابق لا تجزء. واضح شيء ما بقي لها تم نسي عندهم نسي هذه المنذور لبيت الله الحرام يأخذ حكمها وهذه التمتع قائم كذلك متى تكون واجبة قبل إذا قلدها تكون في حكم منذور. يقول الشيخ الأضحية وبدأ الشيخ الآن بذكر أحكام الأضحية على سبيل ما يتعلق بها من أحكام سنأخذ بعد العقيقة لأن هناك فرق بين الأضحية والعقيقة. حاولوا الآن أن تفكروا من فرق بين الإحصار والفوات سنذكر بعد نهاية الدرس بسرعة ثم ما الفرق بين الهدي والعقيقة. يقول الشيخ والأضحية سنة هي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقد جاءت أحاديث عند ابن ماجه في استحبابها وترتيب فضل لها لكن لا يصح حديث في فضلها على سبيل الفضل أو من حيث ترتيب الأجر ولكن الذي صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. هذه قاعدة عندنا أن كل زمان فاضل أفضل ما يفعل فيه هو الأعمال التي خصت به، ولذلك أفضل ما يعمل في ليالي رمضان هو قيام الليل، هو قيام الليل أو الدعاء أو الأمور الأربعة التي ذكرناها في باب الصوم. وأما في الأضحى فإن أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل فيه فهو إنهار الدم، ولذلك فإن الصدقة فاضلة لكن الأضحية في هذا اليوم أفضل. قال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الجار والمعتر هو الفقير، يطعم جاره وقريبه وصديقه. والسنة أن يقسمها أثلاثا أي ثلاثة أقسام للجميع، وهذا يشمل على قول الفقهاء الأضحية المسنونة والأضحية الواجبة، كلاهما الواجب من النذر أو المسنون لا فرق، ويستثنى فقط من حيث الإهداء ما كانت ليتيم فإنهم يقول لا يهدي منها وإنما يأخذ منها ويتصدق فحسب. طيب إنما يستثنى من ذلك أيضا صورة واحدة، قالوا ما وجب بنذر مطلق، ما وجب بنذر مطلق، قال الله علي أن أذبح شاة، فما وجب بنذر مطلق إنه لا يأكل منه شيئا. هذا الأصل سيمر معنا في باب النذر أن من نذر الله عز وجل شيئا وأطلقه فإنه يجب أن يكون كاملا للفقراء. يقول الشيخ انتبه هذه الجملة، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. هذه مسألة مهمة، أن الفقهاء يقولون يجب وجوبا في الأضحية أن يتصدق ولو بجزء منها بظاهر الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إذن يجب التصدق، يجب التصدق. ويقولون إن أقل ما يقع عليه الإسم هو الأوقية، هذه عبارة صاحب المنتهى، يقول إن أقل ما يقع عليه الإسم الأوقية، لأنه أقل ما يشترى من اللحم مقدار الأوقية، والأوقية وحدة كيف يعني لا يخبر الآن وزنها يعني قدرها، لكن لعلي أشيلها إن شاء الله في الدرس القادم. فيجب أقل ما يسمى ذلك، ولذلك من تصدق من اللحم بمقدار أوقية وهو شيء يسير لا يتجاوز بالأكل فإنه في هذه الحالة أجزأته. قال وإلا ضمنها، أي فإن أكل كل الشهر أو أهدى كل الشهر ولم يتصدق بشيء منها يجب عليه أن يضمن أقل ما يقع عليه الإسم وهو الأوقية، فيشتري لحما ما يتصدق، فيشتري لحما بمقدار أوقية ويتصدق به، أو كان عنده لحم آخر أهدي له يخرج منه أوقية ويتصدق به، يجب أنه يفعل ذلك. ولذلك نص الشيخ عثمان بن قايد على أنه لا يجوز التصدق بأقل من أوقية، ما يجوز، لا بد أوقية أقل شيء. يقول الشيخ ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشره شيئا، لما جاء من حديث سلمة إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. وهذا التحريم منفصل عن الأضحية، لا أثر له في الأضحية، ويبتدأ التحريم من حين ليلة الأول من شهر الحجة وينتهي التحريم بعد من حين الذبح وهو النحر، وإن لم تصلح فيجوز أخذ الشعر والظفر. وقول الفقهاء على من يضحي المراد من بذل المال كما نص الإمام أحمد، الذي يضحي هو الذي يبذل المال، الذي يبذل المال. وبناء على ذلك فلو أن شخصا بذل المال وأعطى غيره وكالة لكي يذبح عنه فإن الذي يمسك إنما هو الذي بذل المال لا الذي توكل. هذه واحدة. الفقهاء يقولون على من يضحي ومن يضحى عنه، وقصد بمن يضحى عنه ليس أهل البيت، ما يقصدون أهل البيت، وإنما يقصدون بمن بذل له المال، قال سأضحي عنك، سأضحي عنك، فقبل، لم يبذل المال بنفسه ولكن تبرع شخص كأنه وهب له مالا ليضحي فقبل، فقبوله هذا قبول للمال فكأنه هو الذي بذل المال. فقوله ومن ضحى عنه أي من بذل المال، وبعض الفقهاء فهم أنه من يضحى عن أن أهل البيت المسكون، ولكن الصحيح عند المحقق المذهب أن من ضحى عنه مرادهم من طوبع عنه بمال فقبل فضحي. يقول الشيخ: فصل بدأ بذكر أحكام العقيقة. قال: تسن العقيقة. العقيقة سنة ورد فيها أكثر من حديثين ثاني أو ثلاثة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن حق عن سقيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. وقد جاءت حديث من حديث سمرة وغيره في بيان أفضليتها. وهذه مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته. قولهم مرهون ما معناها؟ قيل إن معنى مرهون أي مرهون سلامة الولد، مرهون سلامة الولد. وقيل إن مرهون أي مرهون شفاعته، عفوا، مرهون بره بأبيه بعقيقته. وقيل إن معنى مرهون أي مرهونة شفاعته. والثالث حقيقة وإن قال به بعض الأئمة ونص عليه أحمد نقل عن بعض، إلا أنه حقيقة بعيد، إن الشفاعة ليس لها تعلق بالعقيقة، بل أقرب كما فهمت عائشة وغيرها اللي هو السلامة، أن يصبح جسده سليما. وينبني على ذلك مسائل عند قول المسلم في سن العقيقة. المسألة الأولى أن العقيقة إنما الخطاب فيها متجه للأب فقط، للأب فقط. وبناء على ذلك فإنه لا يعق غير الأب إلا إذا مات الأب أو امتنع من العق. فلو عقت الأم من غير إذن الأب ما تسمى عقيقة، عق عمه خاله من غير إذن الأب ما تسمى، لا بد أن يعق الأب إلا أن يكون قد مات أو امتنع كونه مسافر أو رفض، فهنا ينوب غيره مقامه. إذن هذه هي العقيقة، لا بد أن تكون عن أب، نص عليها فوقها صراحة. إذا أذى خلاص كأنه عق، مثل ما قلنا في الضحية، مثل ما قلنا في الضحية، أو يضحى عنه أي أذنى أن يضحى عنه. هذه واحدة. مثل الوليمة سيأتي معنا أنها أصلا تجهة للزوج إلا أن ينوب عن أحد. هذا مسألة أولى. مسألة ثانية أنهم يقولون إن الشخص لا يعق عن نفسه إذا كبر، لأن الأصل الخطاب فيها متجه للأب. ولذلك ذكر بن قايد في حاشية على المنتهى أن الشخص لا يعق عن نفسه. قال: وإن كان أكثر الناس على أنهم يعقون عن أنفسهم ويفتي به كثير، لكن قال المذهب أنه لا يعق الشخص عن نفسه. وظاهر السنة هو ما قاله، فإنه لم يثبت أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم عق عن نفسه، وهذا هو ظاهر السنة وهو الأقرب، وهو الأقرب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قوله تسن العقيقة أن هذه العقيقة قد تتداخل مع غيرها، تتداخل مع غيرها. فلو أن العقيقة وافقت أضحية فإنها تكون عقيقة وأضحية. لو وافقت العقيقة وليمة جاءه مولود وتزوج زوجة ثانية مثلا، نفرض، فإنها تتداخل وهكذا. وبناء على ذلك يجوز أن يجعل العقيقة وليمة دعوة، وليمة ختان. والختان الآن الناس قتلوا بعد اليوم السابع كما ختان في محله. فلو جعل وثبت أن عثمان رضي الله عنه أولم لختان، فلو جعل عقيقة وليمة ختان معا جاز. قوله عن الغلام شاتان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وقوله شاتان طبعا لا يدل على أفضلية يعني ذكر على أنثى، ولذلك قال قتادة: رب أنثى كانت خيرا لأهلها من غلام. فلا يدل على الأفضلية، وإنما جرت العادة أن الغلام الناس يستشعرون به أكثر فيهدى منه أكثر، وذلك كانت شاتين. يقول إن الشاتاء أن الشاتين هنا عن الغلام إذا تعذرت الشاتان أجزأت واحدة، تجزئ واحدة. قال: وعن جارية شاة كما ذكرت قبل، ولا يجزئ فيها الأسباع، لا يجزئ أن يذبح سبعين أو سبع بقرة أو سبع بدنة، لكن لو ذبح بدنة أجزأته. قال: تذبح يوم سابعه، يقول صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، لما روي بالحديث فيه مقال أنه قال في سابعه وإلا في 14 وإلا في 21. فإن جاوز 21 يوما فإنه تستوي الأسابيع، لا يكون على رأس الأسابيع وإنما تستوي الأيام بعد ذلك. قال: تنزع جدولا، أي تفصل أعضاء، تفصل من حيث الأعضاء، ولذلك إذا كانت عندك عقيقة تقول للقصار فصلها تفصالا، أي جدولا تفصل من حيث المقاصد تسمى جدولا. قال ولا يكسر عظمها، وعدم كسر عظمها سنة. قالوا إنه من باب التفاؤل بالسلامة، كما قلنا قبل إنه من باب التفاؤل بالسلامة، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذلك، وحكى استحباب ذلك إمام من أئمة الحديث وهو أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، أنه استحب عدم كسر الأعضاء، وقال إنه منقول عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين مزيدا. يقول الشيخ حكمها كالأضحية من حيث السن ومن حيث التوزيع ومن حيث أنه لا يجوز البيع الأصل، ما يباع منها شيء، وإنما يوزع ثلاث أفلاثا أو كل شيء، بيد أن أنها تخالف الأضحية بحكم واحد أو بحكمين، حكم ذكره المصنف وهو أنها تقطع بدون أي أعضاء ولا يكسر عظمها، هذا الحكم أول فرق بينهما. والحكم الثاني أنه يجوز بيع جلدها ويجوز بيع رأسها وأحشائها، ولكن إذا بيعت فإنه يتصدق بالثمن. إذا العقيقة يجوز بيعها بخلاف الأضحية لأنها في حكم المنذور، والمنذور لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. قال إلا أنه يجزئ فيها شرك في دم، يعني إنه يجوز أن يعني يقول إلا أنه لا يجزئ إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، أي لا يعني لا يجوز أن تأخذ سبعة بدنة أو بقرة، هذا أيضا من الفروقات بين الأضحية وبين العقيقة. يقول ولا تسن الفرعة ولا العثرة، المراد بالفرعة العرب كانوا في الجاهلية إذا الناقة أنتجت فإن أول نتاجها أول ما تنتجه يذبحونه لآلهتهم تقربا، هذه يسمونها فرعة. والعتيرة هي ذبيحة تذبح في رجب وتوزع على الفقراء. المذهب انتبه أنهم قالوا لا تسن، ومعنى ذلك أنها جائزة، تجوز الفرعة وتجوز العتيرة يجوزان ولا يكرهان، هذا صريح عندهم. ولما قالوا إنها جائزة ولم يقولوا إنها محرمة؟ نقول أولا إن الفرعة، أو خلنا نذكر السبب ثم نذكر ما هو التوجيه. السبب في أنها جائزة وليست محرمة ولا مسنونة، قالوا تعارض الأحاديث الباب، فقد جاءت أحاديث آمرة بهما بالفرعة والعتيرة وآثار، وجاءت أحاديث ناهية عنها. فعلى سبيل المثال، فقد جاء في البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، هو البخاري باب الفرع، قال لا فرع ولا عثيرة، وجاء روي مرفوعا في مسلم الإمام أحمد لا فرع ولا عثيرة في الإسلام، نهي. في المقابل ثبت في مسلم الحاكم من حديث أبي هريرة نفسه أنه قال الفرع حق، حق المقابل أنها حق. إذن هناك حديث أخرى لكن غضت مثالين إنه جاء من حديث أبي هريرة، وثبت عن ابن سيرين أنه كان يذبح العتيرة في رجب، ولذلك الإمام أحمد قال لما تكلم عن العتيرة قال فعله أهل البصيرة، العتيرة فعلها أهل البصيرة كابن سيرين وغيره. ونظرا لتعارض هذه الأحاديث إنهم وجهوها، قالوا إن النهي الذي جاء إنما هو كان لفرع الجاهلية، فمن ذبح أول النتاج نتاج البهيمة لأجل الأصنام فهو شرك، لا يشك أحد في منعه، وإن ذبحها شركا وإن ذبحها شكرا لله عز وجل فإنها جائزة. دائما أهل الأدلة يعرفون أن أول النتاج غالي جدا جدا جدا عليهم، ولذلك يسمونها بكرة، فهو غالي جدا عليهم، فهو من أطيب المال عندك، إذا جاءك هذا النتاج الإبل خاصة، فإذا جاءك هذا النتاج فتصدقت به لله عز وجل نقول هو جائز من باب عموم الصدقات، لكن لا نقول إنه مسنون ذبح أول نتاج الإبل، لكن نقول هو جائز. وهذا قول المذهب أنه جائز ليس سنة وليس ممنوعا بشرط أن يكون لله عز وجل صدقة لله عز وجل لا قصد غيره، جاء به حديث وقد ثبت عند النسائي وصح ورواه الحاكم وصححه وغير من أهل العلم من حديث الحارث بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. فدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خير بينهما، لم يقل إنه سنة ولم يقل إنه ليس بسنة. وأما العتيرة وهي ما يذبح في رجب فقد فعله بعض السلف لا شك، لذلك قال الإمام أحمد: فعله أهل البصيرة تبصيرين غيره، وقيل إنه فعله أهل البصرة، أو يقول فعله أهل البصرة وليس أهل البصيرة، يقول الذي فعله أهل البصرة لأن تبصيرين أهل البصرة كانت طريقتهم، فلذلك قالوا إن هذا فعله أهل البصرة ولم يفعله غيرهم، ولم يفعله غيرهم من أهل الأمصار وهو الصحيح، لم يفعله إلا أهل البصرة كمحمد بن سيرين وغيره، فدل على أنه اجتهاد منه، ولكنه يجوز فعلها، لا ينكر على من فعلها، ولكن لا نقول هي سنة. مثل الصوم في رمضان، من قصد تخصيص رمضان نقول هذا أنت اعتقدت السنية في الذمة، ولكن لو وافق عصر رجب رمضان، ولكن من قصد أنه سنة فإنه يمنع كما كان عمر رضي الله عنه يضرب عليه، فمن اعتقد السنية فيها يمنع، ولكن لو فعل من ذلك مطلق الجواز نقول هو جائز. نكون بذلك أنهينا كتاب المناسك كاملا، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بالجهاد أسبوع واحد، وأحكام الجهاد إن شاء الله ليست طويلة، ثم بعد ذلك نبدأ بالبيوع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك كله، نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.